أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا مما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لو أنزلنا هذا القرآن تلين جلودهم الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وجلودهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من بعد. إخوة الإسلام، يمتن الله تبارك وتعالى على عباده بخلقه لهم وتصويرهم في أحسن صورة وخلق معايشهم التي يعيشون بها فوق هذه الأرض، وذلك لعلهم يسلمون ويعرضونه سبحانه وتعالى شكرا على هذه النعم التي أنعم بنا عليه. يقول سبحانه: ولقد مكناكم في الأرض. خلق الله الأرض وذللها لنا وسخرها ومكنا فيها. فالأرض طبع لنا، ما أردنا فيها فعلناه واستجابت. تشقها للحرف تشق، تحفرها للبناء تحفر، تحفرها لاستخراج الماء تحفر، تحفرها لاستخراج المعادن تحفر. هذا هو تمكين الله لعباده في الأرض. ولقد مكناكم في الأرض. فالأرض لا تأبى على الإنسان ولا تعصيه ولا تمتنع منه، لأن الله تبارك وتعالى ذللها لنا. ولقد مكناكم في الأرض، وهذه نعمة. ولكن نتصور كيف تكون الحياة لو كانت الأرض كلها صفراء، لو كانت الأرض كلها صفراء كتلة واحدة صفرية، كيف كان الإنسان ينتفع بها؟ كيف كان يعرضها؟ كيف كان يحفظها؟ كيف كيف كيف؟ فالله سبحانه وتعالى مكنا في الأرض، ولقد مكناكم في الأرض، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل علينا. وجعلنا لكم فيها معايش، يعني خلق الله سبحانه وتعالى لنا فوق هذه الأرض ما تستدعيه معيشتنا وما يلزم لمعيشتنا فوقها من كل ما نحتاجه لحياتنا، خلق الله تبارك وتعالى لنا في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. فهذه نعم كثيرة، ولكن شكر الإنسان عليها قليل، ولذلك قال: قليلا ما تشكرون. فالواجب على العاقل أن يذكر نفسه دائما بنعم الله، فإن الله أمرنا بذلك. قال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، وخص المؤمنين بهذا الأمر، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما بنعمة ربك فحدث. فالواجب على الإنسان أن يتذكر دائما نعم الرحمن سبحانه وتعالى، وأن يتحدث بها ليكون ذلك أدعى إلى شكرها. فإن النعم تنمو وتزيد بالشكر وتدوم، وأما الكفر فهو يذهب بها حتى يفنيها كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: وإن تأذن ربك لأزيدنك، وإن تأذن ربك إن شكرتم لأزيدنك، وإن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك قال القائل: إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيد النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع بك. ولقد كان من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال له: يا معاذ، لا تدعنا درة لصلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما الشرور، إما أن تكون ما نافية فيكون الله تعالى دفع الإنسان قابل الشكر، وإما أن تكون ما موصولة ويكون أن الشكر الحاصل من الإنسان بالنسبة للنعمة شكر قليل، شكر قليل، يعني ما شكرت الله حق شكره على ما أنعم عليك به، ولكن الشكر الذي قمت به قليل بالنسبة لكثرة النعم. ثم يقول سبحانه ولقد خلقناك ثم صورناك، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، خلق الله الإنسان وصوره في أحسن صورة كما قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال يا أيها الإنسان ما غرك لربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فخلقك نعمة وتصويرك نعمة أخرى، فالله سبحانه وتعالى صورك فأحسن صورتك، صورك فأحسن صورتك وأجمل منظرك وأجمل هيئتك، فيجب أن تشكر الله على الخلق ويجب أن تشكر الله على حسن التصوير. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وهذه السياق في هذين في هاتين الآيتين، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هذا السياق كقوله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم، وكقوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وأحسن وصوركم فأحسن صوركم. والمقصود من هذا أمر الناس بعبادة الله شكرا على هذه النعم، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم واعبدوه لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ثم هنا ليس لترتيب الأفعال ولا لترتيب الأزمان، ولكن حرف عطف فقط لا يفيد الترتيب، فإن من المعلوم أن قول الله تبارك وتعالى للملائكة اسجدوا لآدم كان قبل خلق آدم وتصويره، فإن الله قال في أكثر من موضع وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فكان أمر الله تبارك وتعالى للملائكة بالسجود لآدم قبل خلق آدم وتصويره. فهنا يقول لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا، فثم هنا ليست لترتيب الأفعال من حيث الزمان ولكنها من باب العطف فقط، من باب العطف فقط، لأن أمر الملائكة بالسجود لآدم كان قبل خلقه، كما في قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. فثم لا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. والأمر بالسجود لآدم طاعة لله عز وجل وامتثال لأمره واحترام لآدم، احترام لآدم وإجلال له ورفع لشأنه، وهذا سجود تحية، سجود تحية وإكرام وكان مشهورا من ذلك التاريخ الى قبل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. كان مشهورا ان يحيي الرجل الاخر بالسجود له. ولذلك في سورة يوسف إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت مقل عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. كان تأويل هذه الرؤيا ورفع أبويه على العرش وخروا أبواه إخوان وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فكان السجود سجود الإنسان للإنسان احتراما وتوقيرا وإجلالا مشروعا حتى بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له معاذ وقد أتى اليمن فرأى الناس يسجدون بعضهم لبعض فقال يا رسول الله لو سجدنا لك أنت أمر بالإكرام والتوقيع والإجلال لو سجدنا لك قال لو يصلح أن يسجد البشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فنسخ هذا السجود سجود التحية والإكرام نسخ في شريعتنا حتى قال الصحابة يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أيلحني له؟ قال لا. قال أيعانقه؟ قال لا. قال يأخذ بيده ويصفيه؟ قال نعم. فنسخ الحذاء والسجود لبشر وذلك من إعزاز الله لهذه الأمة وإكرام الله لهذه الأمة أنه نزهها عن الانحناء لغيره وجعل سجودها وركوعها وانحناءها لله سبحانه وتعالى وحده كما قال ذلك المسلم نحن لا نحن الجبال قط إلا في الصلاة. أعزنا الله عز وجل وصادنا عن السجود لغيره لكن كان السجود قبل ذلك مشروعا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمره لأن الله تعالى وصف الملائكة بقوله لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون لا يسبقون له بالقرب وهم بأمره يعلم اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ولم يكن من الملائكة إنما كما قال الله تعالى في الكهف فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فسأله الله تبارك وتعالى ما منعك ألا تسجد إن أمرتك؟ قال أنا خير منه. قال العلماء فكان عضوه أقبح من ذنبه. ما منعك ألا تسجد إن أمرت؟ قال أنا خير منه. فكان عضوه أقبح من ذنبه. فإبليس لعنه الله أول من قاس في مقابلة النص ولا يجوز القياس مع النص ما دام هناك نص في القرآن أو في السنة فلا قياس. ولذلك اشكوه أفلامي الطاعنة الأصولية حتى عند العامة اجتهاد مع النص. فأول من قاس في مقابلة النص إبليس قال أنا خير منك فكيف أسجد له؟ وكان الغالب أن يسمع ويطيع لله عز وجل ما دام لو أمر أن يسجد كان الغالب أن يبتدي ولكنه عارض النص بالقياس قال أنا خير منك. ما الذي دفع إبليس إلى أن يقول أنا خير منه؟ نظره إلى أصله قال خلقتني من نار وخلقته من طين أنا أفضل منه. وإلى اللي خلينا يبغي بعضنا على بعض ويتوقع بعضنا على بعض ويتكبر بعضنا على بعض كل واحد يبص الأصل كل واحد يقول نحن البلد. احنا اصل البلد. كل واحد بيعتبر بنفسه هو ايه؟ اصل البلد. وعيلته ديت هي اصل كل شيء. كل الناس ما سواها ما هوش الاصل. فكل واحد بقى ايه؟ لما يبص نفسه كده فبيعمل لعيلته ابليس بيتكبر على الناس. ليه؟ انا خير مني. كما تكبر ابليس قال انا خير منه. ليه انت خير منه؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. فظن المجنون ان النار افضل من الطين وقد اخطا في ذلك. النار مش افضل من الطين، الطين افضل من النار. اولا الطين فيه رزانه وفيه ثقل وفيه محل الانبات ومحل البناء وفيه حلم ووزانة. أما النار ففيها طيش وخفة، هي عشان كده سبب شان إيه؟ تطلع على فوق على كل خفتها وطيشها. وبعدين النار مهلكة، فالنار مش أحسن من الطين. لكن هكذا رأى إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وكان الحامل له لعنه الله على ذلك الحسد. حسد ابليس ادم على ان الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه واسجد بها له ملائكته. فحسد ابليس حمله على الكبر. فكان الحسد والكبر اول ذنب عصي الله به. اول ذنب عصي الله به الحسد والكبر. حسد ابليس ادم على فحملوا الحسد على ان يتكبر على ادم. ازاي اسجد لك وانا احسن منك؟ فكان كبرهم على ادم سببا لرفضه طاعه الله عز وجل وعدم امتثال امره. فاياك يا عبد الله والحسد. لا تحسدن احدا على ما اتاه الله من فضله. واعلم ان نعمه الله لا يزودها حسد حاسد. لا يزيدها حسد حاسد كما لا يجلبها حرص حريص. اعلم ان الحسد يعود عليك بالضرر في دنياك ودينك. في دنياك ودينك. اما الضرر والحسد عليك في الدنيا هتخليك طول عمرك تعبان وشقيان وجلجان مش هتستريح ابدا. لانك اذا حسدت فلانا لو قدر الله وزنت النعمه طب هتبص التاني فلان عنده نعمة تانية. هتحسده هتبص التاني التاني عنده نعمة. فحطمت العمر في قلق وفي نكد وفي هم. فاحمد الله على ما أنعم به على الناس ولا تحسدن أحدا على ما آتاه الله من فضله. وبعدين كما قال المرسلين ما حسدت أحدا على نعمة أنعم الله بها علي. ليه يا مسلم تحسدش الناس؟ قال لأن هذا الرجل إما أن يكون من أهل الجنة في الآخرة وإما أن يكون أهل النار. فإن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على نعمة الدنيا وهي بالنسبة لنعمة الآخرة إيه؟ لا تساوي شيئا. وإذا كان من أهل النار فكيف أحسده على متاع الدنيا وهو ينقلب بعد ذلك إلى النار. فإياك والحسد فإنه ذنب إبليس. وإياك والكبر فإنه أيضا ذنب إبليس. قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرته؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها، انزل من الجنة، انزل من الجنة، فاهبط منها، انزل من الجنة. دي فين الجنة؟ فين ذكر الجنة؟ احنا كنا في الدرس اللي فات في قطع السورة كتاب أنزل إليك لم يصرح الله تبارك وتعالى بفضل الإيه؟ التنزيل. لأنه من كثرة الحديث عنه صار كان إيه؟ كان مشهور. فلما تقول كتاب أنزل إليك الكل يعرف أنه تنزيل رب الإيه؟ العالمين. فهنا قال تعالى فاهبط منها ابن إيه من الجنة؟ هو فين ذكر الجنة؟ هذا صار معلوم من الايه؟ من كافه الحديث عنه. قال كافه منها انزل من الجنه فما يكون لك أن تتكبر فيها. ما ينفعش تسكت الجنة وأنت متكبر. أنت يبقى الكبر أنزل إبليس من الجنة. فمن تكبر في الدنيا كما تكبر إبليس في الجنة لا يدخل الجنة يوم القيامة. فلماذا؟ الكبر أنزل إبليس من الجنة. قال قالوا منها فما يكون لك أن تتكبر فيه. فمن تكبر من بني آدم في الدنيا لا يصلح لسكن الجنة في الآخرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. دخل الباب مكان الكبر لا. الكبر طلب إبليس من الجنة. فمن تكبر من بني آدم كما تكبر إبليس حرمت عليه الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال خرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فاخرج إنك من الصاغرين. هو تكبر. يبقى العقوبة يقول إيه؟ الصغار والذل والهوان عوقب في نقيض إيه؟ بنقيض قصده. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من تواضع لله إيه نتيجته؟ رفعه الله. من تواضع لله رفعه الله. ومن تكبر وضعه الله. فاهم؟ وضعه الله. يبقى العادي يرتفع يتواضع. أما الذي يتكبر ليرتفع سيوضع. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين الأذلاء المهانين معاملة له بنقيض قصده. معاملة له بنقيض قصده. وهذه العقوبة الشرعية عومل بها كثير من العصاة. يعني يعامل الإنسان بنقيض إيه؟ بنقيض قصده. آدم إبليس تكبر فعوقب بنقيض قصده. قال فاخرج منا فاخرج منا فاخرج إنك من الصاغرين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القاضي. لا يرد إيه؟ القاضي. واحد يعني مثلا صاحب أموال وليس عنده أبناء. ابن أخيه هو الوالد. ابن أخيه هو الايه؟ الوالد. الولد بيستنى عمه يموت، الولد ما بيموتش. أمد موت عمري. الولد عايز يوري، عايز يبحبح ويوسع ويهجر. فجيه داخل على عمه ايه؟ قتله علشان ايه؟ يريده. يقوم يعامل بنقيض ايه؟ فرض. يقول انت قتلته لتريده لا يجد القاضي محروم من ايه؟ يبقى خلي بالك بقى لا يوصل الى الغايات بالوسائل المحرمه. لا يوصل الى الغايات بالوسائل ايه؟ المحرمه. اي غايه عايز توصل لها توصل لها بالطرق اللي مشروعه والوسائل المشروعه. انت عايز كده ربنا يرفع فيك ربنا الناس تواضع للناس. من تواضع الناس ايه؟ رفعه الله عز وجل. اما من تكبر يعامل بلا قصد فيبتلي له بالصغار والذل والهواء. قال فاخرج منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. وبعد ايتين قال فاخرج اخرج منها مذموما مدحورا. اخرج منها ايه مذموما مدحورا. يبقى اياك والكبر. فان الكبر انزل ابليس من الجنه وحرمه على بني ادم اذا تكبروا. لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. قال انظرني الى يوم يبعثون. سال الملعون ربه ان يبدله ويبهله ويمد في عمره فلا يتوفاه. انظرني الى يوم ايه؟ يبعثون. يبقى بعد البعث مفيش ايه؟ مفيش موت. يبقى هو مش عايز ايه؟ مش عايز يموت. قال انظرني الى يوم يبعثون. فاجابه الله ولكن الى يوم وقت الايه؟ المعلومه وتبقى الايه؟ الاولى تبقى الصعب والبلاء ونفق بالصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. قال انظرني الى يبعثون. قال انك من المنظرين. وصرح بالإنظار، والإنظار هو الايه؟ التأخير. عندنا في السنة إذا كان لك دين على معسر، إذا كان لك دين على معسر، أنت مخير بين أمرين أحدهما أعظم أجرا من الآخر. إيه هو؟ وإن كان بعسرتي فناظرته إلى ميسرة، وأنت صدقه خير لك. إذا أنت كصاحب فلوس كصاحب دين على المدين لك الخيار إذا أحسن أن تنظره. تنظره يعني إيه؟ يعني تؤخره، تصبر عليه. حل الأجل وقل مجرد سدي. أنظره من أنظر مرسلا أظله الله في ظله يوم القيامة. الإنظار هو التأخير والإبهام. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. يعني يا رب ما تنظرنيش إلى يوم يبعثون. أراد بلوني فرد الايه؟ بالموت. لو أنظره الله إلى يوم البعث مفيش بعد البعث يموت، يبقى مش عايز يموت خلاص. قال إنك من المنظرين ولكن إلى يوم رد الايه؟ المعلوم. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني، فبما أغويتني أي بسبب إغوائك يا ربي لي، فبما أغويتني لأقعدن لهم أي لآدم وذريته صراطك المستقيم. الصراط المستقيم هو طريق الايه؟ طريق الخير. الصراط المستقيم طريق الخير. الصلاة خير، الصيام خير، الزكاة خير، الصدقة خير، الحج خير، الجهاد خير، صلة الرحم خير، المشي في قضاء حوائج الناس خير، ده الصراط المستقيم. ما يسلك الانسان الصراط المستقيم الا ولاد الشيطان ايه؟ قاعد قدامه تركت يا عمر. تركت ايه؟ اما السبل الثانيه لا، سبل الشر معلش شياطين. وعشان كده اللي ماشي طريق الشر بتلاقي ايه؟ الطريق مفتوح وسهل الارض، مش ولا اشاره على الضرب. قل من كان في الضلالات فليمدد له الرحمن مدا. فالشيطان قاعد يتقلب على ايه؟ على الصراط المستقيم، على صراط الخير. الضر جدا تكون عايز تفزع صوتي يا اخي انت مستعد على ايه؟ ده بيقول له مستعد. طب قول له شوي، طب خلص الشغلانه اللي في ايدك شوي، طب خلص الزبون اللي في المحل دي، يعني هتخش الزبون في المحل تخلصوا ويخلصوا صاروا. وبعدين فجأة ده صار قريبا. طب خلاص بقى انت مستعجل على ايه؟ يعني قال له يا جماعة فجأة بني عربي كان الوقت الوقت وكان بدل العصر. وفجأة العصر جدا. خلي بالك بقى من ايه؟ من الشيطان. لأقعدن له صراطك المستقيم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، طرق الخير كلها. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له على طريق الإسلام. واحد كافر وبعدين فكر يخش في الإسلام. فلما الشيطان قاعد فيه عايز أخش في الإسلام، إسلام يا رب أتطلب دينك ودين أبائك وأبائك؟ كان هو أبوك غلطان يعني. أبوك ما كانش مسلم، أبوك الغلطان يعني أنت تفهم أحسن من أبوك؟ دائما، ما خليك زي أبوك. فعصاه وأسلم، غيره أسلم. وبعد الإسلام بقى في إيه؟ الهجرة بقى للرسول صلى الله عليه وسلم، في بداية الإسلام يعني. لما الرسول هاجر إلى المدينة يبقى كان واجب على أن يسلم في مكة من إيه؟ أما يسلم يهاجر. فلما عصى إبليس وهاجر وأسلم فيبقى هاجر. قالوا له ليه؟ يا عز المدينة ليه؟ أهاجر يا رسول الله؟ قال يا راجل هل يسيب وطنه ومسقط راسه حيث نشأ ولا بعرف ولا ولد ولا أهلك وعيلتك كلهم إيه؟ تسيبه وتروح تبقى غريب في بلد غريب ليه؟ ما حدش عرفك فيه إيه؟ الطعام عن الله جرب ايه لما جاي في سبيل الله لاعلاء كلمه الله فانت عايز تقول عليه مش هادي عليه معنى انك انت تبقى تجاهل يعني تقاتل يعني تقتل تموت المرض يتجوز والعقل يكذبه والاموال تضيع فعصاه فجاهد قال عليه الصلاه والسلام فمن فعل ذلك فمات كان حقا على ملك الجنه فقتل كان حقا على ملك الجنه فرقصته ملكته كان حقا على ملك الجنه يبقى خلي بالك الطريق مش سهل الطريق مش سهل الصراط المستقيم سلوكه مش سهل الشياطين بيعد عليه العلماء بيقولوا في بيان صعوبة الطريق ومشقة السلوك بيقولوا مثل الصراط المستقيم كمثل جبل جبل عالي وعي والإنسان في أصل الوادي وعايز يطلع الجبل ده على رأس الجبل فوق واحد جاي أنت رايح فين؟ عايز أطلع فوق تطلع فوق هنا هتوصل من تحت لغاية عارف هنا إزاي؟ ده صعب أوي ده انت هتنجرح ودمك هيسيل ويمكن ترجع تموت يا راجل وجع نفسك عايز ايه تطلع في الجبل ده وبعدين تبص الجبل كده كده خلي بالك انا شايف انت مش شايف انت عارف ورا الجبل هنا ايه ورا الجبل هنا اسود وتعابين وعكارم ودياره والاعداء بس توصل كل ده هيخطفك فطلع كذبه طارق طلعوا من الجبل ما لقاش حاجه من الغرس يبقى خلي بالك من الشيطان حلم فبما اغويتني لاقعدن له صراطك المستقيم لما تجاهد نفسك تلاقي العمليه سهله خلاص ومفيش اي مشقه كل ما تعدي محطه تلاقي الايد العلامه احسن باذن الله عز وجل فالمهم استعن بربك حتى تصل الى النهايه فانما هي دار السلام انما هي دار السلام قال فبما اغويتني لاقعدن له صراطك المستقيم وبعدين ثم لاتينه من بين ايديك ومن خلفك وعن ايمانك وعن شمالك كنت ماشي كده هيتجمع تاكل يا عم يا عم ما تسمعش الكلام يجي بتضيع من جهه الله يجي لك على اليمين يجي لك على الشمال ثم لآتينه من بين أيديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله والمعصوم من عصمه الله وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله العافية والإقضاء كل صباح ومساء فمن أذكار الصباح والمساء تقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمال ومن فوقي اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي احفظ هذه الكلمات واسأل الله بها كل صباح ومساء اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي قال لأقعدن يا صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله ولا تجد أكثرهم شاكرين وقد كانت قال تعالى وقليل من عبادي الشكور وكم كده قال قليلا ما تشكرون فكيف حدث هذا الجسم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين وبعد هذا ما قال قال تعالى في مرة الأمر ولقد صدق عليه إبليس ظنه يعني إبليس لما جاء كده لما قال ولا تجد أكثر شاكرين ما جاءش عن علم إن هو تخمين وظن ظنه من آدم فصدق ظنه إيه؟ ظنه فيه زي ما واحد كده يبص على يرجع عليه يقول ولد يا بشر النبي اللي هو ده المستقبل، وبعدين يقدم الان وتجيبه لبقيه مستقبل، ولا الثاني وانت مش فاهم ويكبر ويشغل ايه ما نفعش. طبعا هذا كله كان فضل، ولكن وافق الايه الواقع بقدر الله ومشيئه الله وعوضه الله. فان مثل ما قال ولا تجد اكثرهم شاكرين كان مجرد فضل، ولقد صدق عليه ابليس فضل اتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليه من ايه من سلطان. قال اخرج منها مكتوبا مرغوبا لمن تبعك منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين. هذا وعيد الله لابليس وايه ومن تبعه من ايه اهلا لأمن من تبعك منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين. وعشان كده من اجل هذا الوعد، من اجل هذا الوعد يوم القيامه يلقى في النار ويقال لها هل امتلأت وتقول هل من مزيد، هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ليه؟ لان الله وعدها ان يملأها لاملأن جهنم منكم اجمعين. ويا ادم اسكن انت وزوجك حواء الجنه. الجنه هي جنه الخلد، هي جنه المأوى. الجنه التي وعد الله ادم ان يرده اليها وصالحه ذريته. الجنه عندما يتمنى ان يدخلها ربنا سبحانه وتعالى. ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما. شيخ الجنة قد ايه وسعيه؟ شيخ الجنة قد ايه وسعيه؟ كل الدورات يا ادم من الجنة زي ما انت عايز. ولا تقربا هذه الشجرة. الشجرة ايه؟ ما يمشي دعوة بيك. بعد كده بقى الجنة واسعة ايه؟ كل زي ما انت عايز. إلا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أنفسهما بمعصية الله. يبقى أكل الحرام ظلم للإيه؟ ظلم للنفس. من أكل الحرام فقد ظلم نفسه. ليه؟ لأنه عرضها لعذاب الله. من أكل الحرام فقد ظلم نفسه لأنه عرضها لعذاب الله. فإياك يا عبد الله وأكل الحرام. فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فإياكم وأكل الحرام. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. الشيطان هو اللي بيدعوك لأهل الحرام. الشيطان هو اللي بيدعوك لأهل الحرام وبيأمرك به فلا تطعه. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الشيطان بقى قاعد يتربص بآدم كيف يخرجه من هذه الجنة. فوسوس لهما الشيطان. الوسوسة زي الوشوشة. نقول ايه وشوشه؟ وشوشه يعني ايه؟ يعني كلمه بالراحه كده. هذه الوسوسه. الوسوسه كلام خطي كده، كلام بالسر كده، مش جهره. الوسوسه احنا بنقول وشوشه. وشوشه يعني كلمه بالراحه. الوسوسه كلام خطي، كلام خطي يلقيه الشيطان في نفس الايه؟ في نفس ابن ادم. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر مين؟ الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. كده واحد يكلمني كده، طلع الحاجة في واحد يكلمني، هو ده الشيطان يوسوس. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وريا ليخرج عنهما من سوآتهما. استوت العورة، وسميت العورة سوءة لأن العاقل يسوءه الكشاف عورة. العاقل يستاء ويسأل ويخجل من عورات الكشف واحد يطلع لك حواليه. فالعورة سميت سوءة لأن العاقل يستاء من انكشافها واطلاع الناس عليها. فوسوس ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما. وكان الزوجان آدم وحواء إلى هذه اللحظة لم يرى أحدهما عورة صاحبه. لم يرى آدم عورة حواء ولم يرى حواء عورة آدم. الشيطان حرص على أن يكشف العورات، لأن انكشاف العورات سبيل كل شر. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أولي عنهما من زواجهما. طب يعني يخليهم يستجيبوا ازاي؟ وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره؟ ليه ربنا قال ما تاكلش من زواجك؟ لعلم الدين إلا أن تكون ملكين أو بالكم الكسري ملكين. يعني أنت لو كانت بالشجرة هتبقى ملك أو هتبقى ملك، أو إذا أكلت منها فتكون من الخالدين في الجنة لا يخرجون منها أبدا. يبقى ربنا نهاك عن الشجرة لعلمتين، العلة أنك أنت تبقى ملك أو ملك وتخرج فيها، إلا أن تكون ملكين أو تكون من خالدين. لو كنت منها هتبقى ملك وملك خالد مخلد أبدا لا تخرج منها أبدا. وقاسمهما أي حلف لهما بالله: إني لكما لمن الناصحين. والله لأنصحكم. ودي كانت أول تجربة يوم هذا، وأول مرة يسمع واحد يحلف بالله. وكان آدم عليه السلام من تعظيمه لربه لا يظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا. كان آدم لا يظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا. فإبليس يهجره وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فصدقه و المؤمن غير كريم. المؤمن بيتخدع بسرعه. واحد بيحتفل بالله حبوه ايه؟ فصدقه. وكان اول مره يرى الواحد يحلف بالله تاني. ابن عمر رضي الله عنه كان عنده عبيد شباب. فقال لهم: يا اولاد، اللي هيصلي مثلا اسبوع اعتقه الوجه الله. فكان العيال عشان يعتقد ايه؟ يصلوا. فكان الصحابه كبير ابن عمر اللي هيبقى يخدعوه، ده بيصلوا عشان ايه؟ تعتقوا. يعني هم مش بيصلوا عشان يصلي، لا هم بيصلوا عشان ايه؟ تعتقوا. فكان ابن عمر يقول: من خدعنا بالله انخدعنا له. من خدعنا بالله انخدعنا له. ولذلك صح الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان عيسى بن مريم راى رجلا يسرق. عيسى بن مريم شق حرامي بيسرق، فقال: او سرقت؟ قال: لا والله يا روح الله. فقال: اعذبت بالله وكذبت عيني. خلاص انا شايفه بعينيا، لكن بتقول والله ما سرقت. امنت بالله وكذبت ايه؟ وكذبت عيني. فادم ابليس بيحلف له والله سماهما إني لكم من الصحيح. ما كانش يتصور آدم أبدا إن واحد يجرؤ أن يحلف بالله كذبا أو كاذبا. ولازم تعرفوا أن الحلف بالله كذبا يسمى اليمين الغموس. اليمين الغموس أن يحلف بالله كذبا متعمدا. يحلف بالله بعلم وعنده علم. يحلف بالله انه علم هو عبد وعلم. لماذا؟ هذا اسمه اليمين الغموس. ماذا الغموس؟ ليه تغمس صاحبها في نار جهنم؟ لأنه استخفت بالله واستهان بالله، يحلف بالله كذبا لما استهان بالله. ولذلك قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يقتل المقياس ولا يزكيه ولا عدد قليل. فإياك يا عبد الله والحلف كذبا. ولا تصدق شفت ان في مصلحه، شفت مش عارف ايه، خفت من الشر على الوقت على الناس بحلف عشان اعدي المساله احل المشكله. لا ما ينفعش، ما ينفعش. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وإن كانوا أطلوا إلى الله كان لهم خبيرا. وقال لهما: إني لكما لمن النصيب. فنسي آدم عهد الله إليه ولا تقربها بالشجرة، وانخدع باليمين الغموس الكاذبة التي حلفها إبليس. فدلاهما، شوف كده لفظ كده، فدلاهما. التدلية تبقى إيه؟ بالقعدة إيه؟ لأسفل. دلاهما تبقى فوق وتطير بالايه؟ الدل بالحد بالبي. أيوة، واحد من السلطه بيرمي لك الحد عشان ايه؟ والبقره عشان تحمله عشان يرفع الطوبه للرب. فدلاهما يعني نزلهما، فدلاهما بالغرور. يبقى نزلهم من الجنه بسبب ايه؟ الكرس. يبقى خلي بالك بقى، ابليس طلع من الجنة ايه؟ بالكبر. وآدم طلع من الجنة بالايه؟ بالحرص. شوف، تصور عقل الجنة كلها حلال، فحرص على الشجرة ومنها حرام وحرمها عليه، حرص على الشجرة، فمنع الحرص على الشجرة من الجنة كلها. فخلي بالك إياك والحرص. وعشان كده الفلاح يقولوا ايه؟ الطمع قال لي ما جمع. الطمع قال لي ما ايه؟ ما جمع. هو ده صحيح. الطمع قال لي ما جمع. فأحسن حاجة أن ترضى بما قصر الله لك ولو كان قليلا. فدلاهما بغرور. فلما ذاقا آدم وحواء الشجرة التي حرمها الله لهما بدت لهما سوءاتهما. وذلك كان عايزه ايه؟ اللي عايزه ابليس. ساعة ما أكلوا الشجرة انكشفت السواد وطبق الشفاه عليهما من وراء الجنه. حياه خجله، حياه خجله. طلع على بيتي على الشجر اللي تبقى من وراء ونزل على نفسه المحوط كذلك نزل على نفسها. لان كما قلت العقل يستحي من انكشاف عورته. وخلي بالك بقى، فلما ذاقا الشجره بدت لهما سواتهما. انكشف الظاهر بعد انكشاف الباطن. لما اكل الحرام عصوا الله، فتعرى القلب من التقوى. فلما تعرى القلب من التقوى تعرضت اليه؟ من عورات السوءات. يبقى السوءات لا تكشف والعورات لا تظهر الا للانسان تعرى قلبه عن ايه؟ التقوى. يعني هي البنت اللي ماشيه في الشارع على يد الايه، والمراه اللي ماشيه في الشارع على الصوره اللي انتوا عارفينها دي، نسوان بنات ومتزوجات اللي ماشيين في الصوره اللي انتوا شايفينها دي، هل هذا المنظر يدل على تقوى الجنود؟ اكيد مفيش تقوى في الجنود. مفيش امراه عندها تقوى تمشي في الشارع بالصوره دي، شعرها مكشوف وصدرها مكشوف وضرها مكشوف ودرعينها مكشوف وموسيقانها مكشوفه، واللي لبس لبس البنطلون المحزق والبلاد المحزقه اللي مغسله جسمها كله. ايه ده؟ بيدل على ايه؟ على عدم التقوى. مفيش تقوى في القلوب. مش ممكن امراه امراه تكون في قلبها تقوى وتعمل كده. التقوى تمنع المراه من فعل القبيح. ولذلك قال تعالى لنساء النبي إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالإيه؟ بالقول. المرأة التقية إذا اضطرت لكلام رجل أجنبي تكلمه كده بحشمة ووقار وحياء، كما فعلت البنت رجل صالح لما ابوها قال لها روحي هات يا بنتي الولد الراجل يعني اللي سكنه ليه؟ هاتيه. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، وعلى استحياء قالت، يبقى ماشيه وهي حيه وتتكلم وهي ايه؟ وحيه. ها؟ يبقى الحياء يمنع المراه من الخضوع بالقول، الحياء يمنع المراه من التبرج، الحياء يمنع المراه من السقوط. فالسقوط يدل على عدم الحياء، والتبرج يدل على عدم الحياء، والخضوع بالقتل يدل على عدم الحياء، والضحكات الساخره التي تفعلها الملاك في الشوارع يدل على عدم الحياء، وكله يدل على عدم التقوى. فاكلا منها فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما. يبقى الجن لا يقع في الحرام فتستوءه اللطيف، لان القلب كان مليان بالايه؟ بالتقوى، فصدمت السوءات. لما وقع في الحرام التقوى ضعفت انكسرت السوءات. هذا تصحب وتقضي عشر ايام بسرعه، غطي وتفق الاقتتال عليهما من ورق الجنة. قد قام الأذان فمر الأذان وأتى على الرقية إن شاء الله تعالى. فلما ذاق الشجرة بدت الأمر سقطتها. كشف تعرض من القلب تعرض. القلب تعرض فتعرض إظهار. إظهار لا يتعرض إلا هذا التعدي الباطن. لما يتعرض الباطن من لباس التقوى يقول يتعرض الباطن من لباس الحسي. وتطلق يخصمان عليهما من ورق الجنه. ونادى هما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره. تقول ليه؟ الم انهكما عن تلكما الشجره؟ واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين. شوف بقى الفرق بين ابينا ادم عليه السلام وبين الملعون ابليس. ابليس ربنا قال له بعد ما عصى، لما عصى ورفض الامر، وقال له ما منعك الا تسجد ان امرتك؟ ما قالش ربي ظهرت لنفسي ربي لي انا اسجد الان. لما ما جاش اصر على كبري، واصر على عصياني، واصر على فسقي، ولم يترك ولم يعترف، قال انا اقتلني. وزي ما قلت انا عود الاربع من الذنب. اما اقول ادم وقول حواء، لما ربنا قال لهم الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو قال ايه؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن خصما. فتاب ادم، فتاب الله عليه، واعتبر ادم، فقبل الله عمره. اما ابليس ما تاب ولا اعتبر. وده الفرق بين ابليس وادم. ابليس اخطا وعصى، وادم اخطا وعصى، لكن ابليس عصى واصر، وادم عصى وايه؟ واستغفر. فمن اشبه اباه فاخطا وتاب تاب الله عليه، ومن شابه ابليس فاخطا واصر فيما دخل بالوعيد لان ان جلالهم ايه؟ اجمعين. فخلي بالك إذا أذنبت فتوب، إذا أخطأت فاستغفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطأ، مش حد معصوم غير بعد الأنبياء، لا عصمة لأحد البشر بعد الأنبياء، مش حد معصوم، كل ابن آدم خطأ. وخير خطأينا قد تولوا، والله تعالى يقول في صفات المتقين صفوة الخلق بعد الرسل، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا تعلموا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فخلي بالك إذا أخذت فاستغفر، يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. وقال في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عدان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليطوم سوء النهار، ويبسط يده بالنهار ليطوم سوء الليل، حتى ترفع الشمس مغربا ونالهما ربهما ألم أذهبهما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو به. فاعترف بذنبهما، فاعترف قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وعصى آدم ربه فغوى، وبعدين ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لكن كان بعد كده بقى ايه؟ ما تسكنش الجنة، كنت عليك بس تهدي بقية الأرض. قال: اهبطوا اهبطوا. تطبق الايه؟ لآدم وحواء وإبليس. قال: اهبطوا انزلوا رايح في الجنة فوق، انزلوا الأرض رايح. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وقتلوكم في الأرض ولا تنتهي، مش على طول. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى إلى أن تسمى. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. إذا من أول آدم فنزل الأرض هو إبليس، وقد أعلمه الله أن نزولهما إلى الأرض نزول إيه؟ موقت، نزول موقت إلى أجل مسمى، ثم إلى ربهم يرجعون، ثم إلى ربهم يرجعون. من أول لحظة نزلوا على الأرض، وقد أعلمه الله أن النزول موقت مش دائم. فما قصدك بربك الكريم أنت ظننت أنك لا تموت أو لا تبعث؟ ما قصدك بهذا؟ يا عبد الله كن على يقين بأنك إلى الله راجع، وبين يدي الله موقوف، وأمام الله مسؤول، فأعد للسؤال جوابا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وأنات غمومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا فيما نسينا وعلمنا فيما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم اجعل هذا البلد آمن مرضى منك واستيقظ من المسلمين. اللهم عجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء، وارفع عنا الغلاء والبلاء، وقر الشر لإخواننا في سوريا. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وانصرهم على مقامهم. اللهم عليك بهذا القبر وأعوانه ورضاه. اللهم عجل بزواله. اللهم انا نجعلك في دخوله ونعوذ بك من شره. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله.